بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فوائد البديعة في فضل الصحابة ودم الشيعة. وكنا قد تكلمنا يعني في دروس سابقة عن مختصر لفضائل الخلفاء الأربعة الأئمة الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة وخبر رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء. يقول تحقق في جمع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة. إن عوامل الخير التي تجمعت في هذا الجيل لم تجتمع في جيل قبله أو جيل بعده. فأشرف جيل يعني رأته البشرية وتشرفت به الكرة الأرضية جيل الصحابة رضي الله عنهم، وكيف لا يكونون كذلك وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عينهم. إن عوامل الخير التي تجمعت في هذا الجيل لم تجتمع في جيل قبله أو جيل بعده، ولهذا فلهم عند الله من الشرف والكرامة ما ليس لغيرهم. قال دكتور فاروق حمادة: وقارن أيها القارئ الكريم بين صحب موسى عليه السلام وهو يقول لهم، انظروا إلى نوعيات الناس والأدب مع الله والأدب مع الرسل والاستعداد للبذل والتضحية، وقارن بين قوم موسى مع أن يعني أمة موسى هي أفضل أمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى سوادا عظيما فيقول هؤلاء أمتي، فيقال هذا موسى وأمته، ثم يقال له انظر إلى الأفق فيجد يعني أمة قد سدت الأفق، ثم يقال له انظر إلى الأفق الآخر فيقال له هذه أمتك معها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأمة موسى كانت أفضل الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت معها القيادة والريادة، ثم سحبت يعني منها بعد أن ملأت الأرض يعني شرا و يعني صارت القيادة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فقال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قوم موسى، يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه طبيعة يعني قوم يعني موسى. طبعا لو تكلمنا عن بني إسرائيل لطال الكلام جدا، لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا، وأن الله جل رفع فوقهم الجبل جبل الطور وقال خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ولما قيل لهم ادخلوا يعني سجد قير ركعين فدخلوا على استاهم وقلوا حطة ينحط عنا الذنوب قالوا حنطة، بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. أما أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول قارن بين هؤلاء وبين صحب محمد صلى الله عليه وسلم وقد لاقوا عدوهم على غير ميعاد وغير استعداد، فوقف فيهم خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وقال لهم أشيروا علي أيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني في غزوة بدر خرج من أجل عير قريش وكان فيها 40 رجلا ومعهم تجارة، فلذلك لم يستوعب قوته وأمر من كان معه ظهر يعني حاضر أن يخرج، وكانت 317 أو 18، والله جل وعده إحدى الحسنيين، إما العير وإما النفير، وشاء الله جل أن يكون اللقاء مع النفير مع شوكة قريش من أجل أن يكسر شوكة قريش. فاستشار الصحابة، وكان في الصحابة جمهور الناس كانوا من الأنصار، وبدر يعني الذي ذهب إلى المدينة وذهب إلى بدر، بدر بينه وبين المدينة حوالي 150 كيلو، يعني مسافة يعني أكثر من نصف المسافة من هنا إلى القاهرة، يعني 150 كيلو تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يسمع مقالة الصحابة. فقام الصديق فقال وأحسن القول، ثم قام عمر فقال وأحسن القول، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلا إلى برك الغماد لجلدنا معك دونه حتى تبلغه. مع هذا الكلام الطيب الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول: أشيروا علي أيها الناس، لأن كل الذين تكلموا من المهاجرين والأنصار هم أكثر الناس. ثم كانت المعاهدة يعني مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية، يعني أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليه مما يحمون منه أزرهم، يعني نساءهم وأولادهم، فإنه يخرج بهم يقاتل بهم خارج المدينة، هذا زائد على الاتفاق يعني مع الأنصار. وإذا قال: أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني لأن اللي تكلموا من المهاجرين وفيش حد يتكلم من الأنصار، ففهم سعد بن معاذ أنه يريد أن يسمع مقالة الأنصار. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سير وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يعني كان ليلة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، ويتضرع إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبيه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا، يا من أئمة الكفر، إن شاء الله، وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قال يعني أن فلان وفلان يقتلوا غدا، لا، كل واحد مكان الذي سوف يصرع فيه. يقول: إنهم جيل نصر وثلة خير وإمة طلاب دنيا وطلاب دنيا وشتان شتان بين هؤلاء وأولئك. ثم قال حفظه الله: أما علمت أيها القارئ الكريم أن أصحاب عيسى وحواريه الذين غرس فيهم لين الجانب وحسن المعاملة هم الذين طلبوا منه أن يريهم معجزاته ويبرهن لهم على قدرة ربه؟ قال تعالى فيهم: وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظروا إلى سوء الأدب، بيقولوا ربك يستطيع، حتى مش يقول ربنا، يقول ربك هل يستطيع أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظروا إلى سوء أدب بني إسرائيل مع يعني أنبيائهم ومع الله عز وجل. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وأيضا في قصة البقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني المفروض واحد ما يقول له ربنا عز وجل يأمرك بكذا، كما قال الإمام النووي يقول سمعنا وأطعنا مثلا، أو واحد يقول له اتق الله، لابد أن يتكلم بكلام فيه أدب مع الله عز وجل، فهذا يبين يعني سوء يعني أدبهم. فرسولهم يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني كيف يكذب على الله عز وجل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بعد أن سألوا عن السن وعن اللون زادوا في التعنت، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ما فيش فيها ألوان أخرى غير الأصفر، ومش بقرة يعني مذللة بالشغل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني بعد هذا التعنت والتنطع وكثرة الأسئلة وسوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا يبين طبيعة يعني أقوام الأنبياء، فانظروا إلى أدب الصحابة رضي الله يعني عنهم مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من صيغة الآية يتبين لك قلة معرفة أولئك الحواريين بربهم، وهذا لم يكن في يوم من الأيام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا آية، بل الذين كانوا يسألون المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فقالوا افلق لنا هذا القمر يعني فرقتين، فأشار بإصبعه إلى القمر فانفلق فرقتين وسجل الله عز وجل هذه المعجزة، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آياتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولكن الصحابة الكرام ما سألوا آية مع أنهم رأوا معجزات كثيرة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم دون يعني سؤال يعني آيات. ويكفي في هذه القضية والحكم فيها بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين أفضل من سائر صحابة النبيين والمرسلين، قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت الآية عامة في الأمة ولكن الصحابة هم المشافهون بهذا الخطاب وهم خير هذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك جعلهم الله عز وجل الشهداء على الناس جميعا يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقول لأمتي هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، يكذبون على الله عز وجل فينكرون يعني أن نوح يعني بلغهم وقعد 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، قالوا ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، الله عز وجل يقول نوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، قال فيشهدون أنه قد بلغ. طبعا نحن نشهد لكل الرسل لأن الله عز وجل أخبرنا بأنهم بلغوا وأخبرنا بقصص هؤلاء الأنبياء الكرام، فلابد أن نشهد لهم يوم القيامة. قال فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو العدل، فالرسول خير الرسل وأمته خير الأمم ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم وجودا وأول الأمم يعني يوم القيامة وأسبق الأمم إلى الجنة يعني بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وطبعا الرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطف. أيضا لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال وجبت، لما أثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومروا عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقيل ما وجبت يا رسول الله؟ فقال الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. قال أنتم شهداء الله في الأرض. يعني حتى الأمة لما تشهد لوحدها أنه يعني من أهل الخير فتجب له الجنة بذلك، ولا يقبل شهادة إلا العدول، فهذا يدل على عدالة يعني هذه الأمة. ولا شك أن الصحابة أولى الناس بكل فضل ثبت لهذه الأمة، لأنهم المشافهون بذلك مع ما اختصوا به من مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، وقد هدى الله عز وجل ببركة نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. يعني ما وجد في أمة من الأمم من العلماء والعباد والزهاد والمجاهدين كما وجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صدق رسالته. ولقد هدى الله عز وجل ببركة نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمة المؤمنين به عموما ولأصحابه منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة شيئا عظيما، فلله الحمد والمنة كما يحب ربنا ويرضى. وطبعا أتى صريحا ما يدل على يعني فضل هذه الأمة وفضل الصحابة عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. يعني أفضل يعني رجلين بعد الأنبياء أبو بكر ثم يعني عمر، يعني يقولون أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين، فهو أفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء. قال عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: ويعتقد أهل السنة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم أجمعين وأفضلهم. يعني هذا مما ينبغي أن يعتقده المسلم، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلهم أهل القرن الذين شاهدوه وآمنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وعزروه ونصروه. وأفضل أهل القرن أهل الحديبية الذين بايعوه بيعة الرضوان، وهم 1400 رجل. وأفضلهم أهل بدر وهم 313 رجلا عدد أصحاب طالوت. وأفضلهم 40 أهل الخيزران الذين كملوا بعمر، يبدو السابقين إلى الإسلام وكملوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأفضلهم 10 الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيد بن الجراح. وأفضل هؤلاء 10 الأبرار الخلفاء الراشدون 4 الأخيار: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. قلت وأتى صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، وهو ما رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وهو عند ابن ماجه بزيادة إلا النبيين والمرسلين. أنعطي صور من صبر الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا إما في الصبر وإما في الجهاد وإما في العبادة وإما في العلم. صور من صبر الصحابة الكرام على الجوع والعطش والإذاء في سبيل الله عز وجل. قصة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه عن ابن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار وأمه سمية أم عمار وصهيب وله ابن سنان الرومي وبلال بن رباح والمقداد بن الأسود. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وطبعا كان يمكنه يعني أن يتلخص، ولكنه أخذ بالعزيمة، والأخذ بالعزيمة أولى. قصة خباب بن الأرط رضي الله عنه عن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرط على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه، فقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. قال خباب: ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، يبدو غلو مية وضعف الماء، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهري فإذا هو قد برص، يعني بيض. وأخرج البخاري عن خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ما يحتاج لمن يذكره بالدعاء، بل يعني من علامة توفيق الإنسان، الإنسان إذا وقع في شدة أنه يلجأ إلى الدعاء، يعرف المخرج. أن كثير من الناس يقع في أزمات وشدة وبلايا ولا ينجذب قلبه للدعاء أو الاستغفار، بل يذكر الأسباب ويقول: لو أني فعلت كذا ما حدث هذا الشيء. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل الأحوال والأقوال والأعمال الإيمانية، ولكنه أراد أن يلقنه درسا، وهو أن أهل الدعوة لابد أن يتحملوا ولابد أن يبتلوا، يعني حتى يمكن لهم. فيقول: وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله، زاد والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه طبيعة بشرية متأصلة الاستعجال، يريدون ينقطف الثمر يعني سريعا، وتحاكم إلى الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، فيتعجلون الصدام المسلح مع الجاهلية، أو يظنون أن الطرق البرلمانية والسياسية يمكن أن توصل، ويهملون جانب الدعوة والصبر على الدعوة وتعبيد الناس لله عز وجل، ويعني إحيائهم بالشريعة، يعني كما هو المنهج القرآني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فبعض الناس يظن أنه ممكن بانقلاب أو قتل رجل أو رجلين أو ممكن بجولة انتخابية يمكن ثم نسعى في إصلاح الناس، فهذا خلاف المنهج القرآني، إن هو ودعوة الرسل تعبيد الناس لله عز وجل وإصلاح القاعدة ومعركة مع الشرك ومع يعني المفاهيم الخاطئة ومع يعني أمراض الأمة، يعني حتى تصلح الأمة للتمكين، فعند ذلك الله جل يهيئ لها من أسباب التمكين ما لم يخطر يعني على بالها. قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الشجر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط من أكل ورق الشجر، ولا ما فيش حاجة فيها دسم أو ودك، كان يعني الغائط كأنه يعني كما تضع الشاه ما له خلط. وأخرج أبو نعيم عنه قال: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول، وهذا يبدو كان في شعب أبي طالب يعني قبل الهجرة، لما تجمعت يعني قريش وحاصروا يعني بني يعني هاشم وبني عبد المطلب في شاب يعني أبي طالب، وصاروا لا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم شيئا ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، حصلهم 3 سنين. فيقول: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، قال: فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استففتها وشربت عليها من الماء فقويت عليها 3. قصة أبي هريرة رضي الله عنه. عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. وكان يسأل الصحابة من أجل أن يأخذوا أحدهم إلى بيته فيسقي لبنا مثلا أو يطعمه طعاما، كان يسأل عن الآية هو أعلم بها، فيسأل حيث هو أعلم به من أجل يعني أن يستضيفه. يقول: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل، لعله ما فاهم أنه يريد يعني أن يطعم شيئا. فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: أبا هريرة. قلت له: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح، قال: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. وكان إذا أتي بهدية كان يطعم منها ويطعم أهل الصف، وكان أبو هريرة من أصحاب الصف الذين ليس لهم بيوت، وكانوا فقراء وكانوا يسكنون المسجد. يقول: فوجدت لبنا في قدح، قال: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يأووا إلى أهل ولا مال، إذا جاءت الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها، إن الصدقة حرمت على محمد وعلى آل محمد. قال: وأحزنني ذلك، يعني قال: هذا اللبن ما يكفي أهل الصفة، يعني ما ينال أبو هريرة منه شيئا. قال: وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى به يومي وليلتي. وقلت: أنا رسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال: أبا هر، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم، ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة. يقول: فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة، ثم رفع رأسه ونظر إليه وتبسم وقال: أبا هر. قلت: لبيك رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. فقلت: صدقت يا رسول الله. قال: فقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت، ثم قال: اشرب. فشربت، فما زال يقول لي: اشرب. فأشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا. قال: ناولني القدح. فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة صلى الله عليه وسلم. فطبعا حصلت معجزة وبرك في هذا اللبن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب منه كل أهل الصفة، وشرب أبو هريرة، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وإن كان يعني بعض الرواة يعني ضعف يعني هذه القصة، أو بعض المعاصرين ضعف يعني هذه القصة، فنعرض يعني عنها. صور من جهاد الصحابة رضي الله عنهم، كما قلنا أن الصحابة كانوا إما في الجهاد وفي البذل وفي التضحية وفي الزهد وفي العبادة وفي الورع وفي طلب العلم النافع والعمل الصالح. قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذكر حديثا طويلا في صحيح مسلم، يعني في قصة الرجوع يعني الخيبر من غزوة خيبر، فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعه من غزوة بني فزارة. قال: فلم نمكث إلا ثلاثة حتى خرجنا إلى خيبر. قال: وخرج عامر، عامر بن الأكوع هو عم سلمة بن الأكوع، فجعل يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن من فضلك ما استغنينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا القائل؟ فقالوا: عامر. فقال: غفر لك ربك. الصحابة فاهمين لما واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غفر لك ربك لابد أن ينال الشهادة. قال: وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أحدا به إلا استشهد. فقال عمر رضي الله عنه وهو على جمل: لولا متعتنا بعامر. قال: قدمنا خيبر فخرج مرحب ملك اليهود، فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: فبرز له عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلفنا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر. يبدو أن السيف دخل في الترس، فأراد يعني عامر أن هو يضربه ضربة من أسفل إلى أعلى، فذهب يسعل له فرجع عن نفسه فأصاب أكحله فكان فيها نفسه. إن هو عامر جاي يضرب مرحب بالسيف، فالأكحل هو العرق الذي يغذي الذراع، فابنه ضرب ذراع نفسه فمات يعني منها. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، ظن هو قتل نفسه فحبط عمله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مالك؟ فقلت: قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب أولئك. كلمة كذب يعني في اللغة ما تشير إلى الكذب الذي نعرفه اللي هو تعمد الإخبار بغير الحق أو الصدق، ولكن معنى كذب يعني أخطأ، كذب فلان يعني أخطأ. وطبعا الصحابة لم يكذب واحد منهم كذبة، يعني واحدة، والكذب كان قبيحا عند العرب في الإسلام قبل الإسلام، وما ازداد بالإسلام إلا قبحا. فقال: كذب أولئك يعني أخطأ أولئك، بل له الأجر مرتين. قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني، يعني زوج المرأة التي أرضعته، وكان أحد بني عمرو بن عوف. قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرس، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ويقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. يعني صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق، العرق اللي هو قطعة العظم اللي عليها قليل من اللحم، فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فنهش، يعني فيه نهشة أو نهشتين، فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة هي صوت المعركة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قصة جعفر بن أبي طالب في نفس الغزوة غزوة مؤتة، كانت في بداية السنة الثامنة من الهجرة. قال عباد حدثني أبي الذي أرضاني وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال والله لكأني أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين اقتحم عن فرس الله شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. قصة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء اللي قتلوا أبو جهل في غزوة بدر. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، تمنى أن يكون واقف بين يعني فارسين من فرسان الصحابة. يقول فغمزني أحدهما فقال يا عما تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس. قصة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما. فبيروي عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقف في الصف يوم بدر فإذا به بين غلامين من الأنصار حديثة أسننهما، فتمنى أن يكون بين أضلع منهما يعني بين فارسين أو رجلين كبيرين. يقول فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك. قال فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس. فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضربا، يعني انقض عليك أنهما صخرين فضربا حتى قتلا، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرا، فقال أيكما قتله؟ قال كل منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاهما قتله، وقضى بسلابه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح والآخر معاذ ابن عفراء. قصة يوم الرجيع. يقول عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، عينا يعني التلمس الأخبار، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وجد عاصم ابن عمر بن الخطاب. قال فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، عسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا أثرهم حتى أتوا منزلا نزلوا، يعني شافوا أثر الأقدام أو التمر أو غير ذلك، حتى أتوا منزلا نزلوا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا أثرهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد، يعني مكان مرتفع، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، يعني في عهد كافر، وكان عاصم قد عهد الله ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، وإن هو لا ينزل يعني تحت حكم كافر. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق أنهم لو سلموا أنفسهم إليهم لا يقتلوا منهم أحدا. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبه فجردوه وعالجوه بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عمرو بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، واستعار موسي وموس مسحلاء من بعض بنات الحارث ليستحد به فأعرته، قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه فأتاه فوضعه على فخذه، فهي ظنت أن الوالد سوف يذبح بهذا الموس. قال فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني وفي يده موسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمر، وإنه لموثق في الحديد، كرامة من الإيمان الكرامات، وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوا، فقال دعوني أصلي. هو أول من سن الصلاة، يعني من قتل صبرا يعني حبس ليقتل، فيسن له أن يصلي ركعتين قبل القتل. فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم يعني هناك، قال اللهم أحصهم عددا، ثم قال ما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصراي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده، وكان أمير السرية يعرفنا، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظل من الدبر زي النحل يعني، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء، فلما وفى عهده مع الله لم يقع في ذمة يعني كافر ولم يمس كافرا، حمى الله عز وجل جسده فلم يستطيع أن يصل إليه. قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال له يوم أحد ألا تدعو الله؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا ربي إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه أو سلبه، سلبه يعني ما معه من سيف ومن درع ومن مال. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع يعني يقطع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. فهذا ما تيسر بالنسبة للفوائد البديعة، فضل الصحابة وذم الشيعة. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول ما هي أفضل الكتب التي يستحب أن يتسلح بها الداعية إلى الله؟ طبعا داود للداعية أولا أن يحصل علم الواجب، له علم العقيدة وفقه العبادات، فلا بد أن يبدأ بذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم يتخير يعني من كل علم يعني كتاب مبسط يعني في هذا العلم يفتح له مغاليق يعني هذا العلم. طبعا سرد الكتب يعني صعب ضيق الوقت يعني. هل يشترط حفظ حديث عمدة الأحكام أم يكفي أخذ بعض الدل على الباب والاستشهاد به وإن كان الحفظ؟ فكيف السبيل؟ نقول يعني من يتيسر له الحفظ فهو يعني أفضل، لأن علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد قال احفظ عني ما أقول لك، ما قال أدرس أو أفهم، قال احفظ، لأن الحفظ هو رأس مال طالب العلم. فمن تمكن من حفظ الأحاديث لأن الأحاديث متفق عليها شرط الكتاب وعليها مدار الفقه، فمن أراد أن يحفظ الأحاديث فهي أول الأحاديث بالحفظ لأن عليها مدار الفقه وأصح الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم. فإن تمكن الأخ من الحفظ فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فيفهم الحديث، وحتى يعني لو بالمعنى أنه هو يفهم الحديث يعني بالمعنى ويعلم يعني كيف يستدل يعني به. ماذا يفعل من بدت عورته في الصلاة وعلم ذلك بعد الصلاة، هل يعيدها أو ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء، وزي اللي اكتشف على ثوبه نجاسة بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، ليس عليه شيء لأنه جاهل يعني بالأمر يعني. والأدلة كثيرة يعني على ذلك، يعني قصة المستحاضة التي كانت استحاضة حيضة شديدة منكرة كانت تمنعها الصلاة، المسيء صلاته ما أمره بالإعادة، الرجل الذي ربط حبلين ونظر إليهما حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أدلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية، فليس عليهم شيء. أخي يقول لا أفهم معنى هذا الكلام، هل يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب؟ لما كان لا يحمل على التائب فعلى من يحمل؟ على غير التائب، يعني هو مش متصور أن الإنسان ممكن يموت وهو مصر على المعصية، يعني هو التائب من الذنب كما لا ذنب له، يعني واحد بقى في كبيرة ولم يرفع أمره إلى الحاكم، إذا كان عليه حد مثلا وسطر على نفسه واجتهد في الطاعة والعبادة والبكاء والتضرع إلى الله، فهذا لو صدق في توبته فالله جل وعد يعني وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صلاحا ثم اهتدى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولكن لو أقيم عليه الحد فالحدود كفرات يذهب هذا بذلك، لو سطر على نفسه ولا يجب عليه أن يذهب للحاكم ويمكن أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل، فهذا بالنسبة للتائب. ولكن نفرض أن واحد مصر على الذنوب ومات مثلا هو في الذنب أو هو لم يتب من هذا الذنب، فهذا المقصود أنه هو لم يتب، مات وهو مصر على شرب الخمر، فلا نقول هو من أهل النار، نقول هو في المشيئة، لأن الذنب الذي لا يغفره الله جل هو الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو مات الإنسان مصر على ذنب وكان هذا ذنب هو الكفر أو الشرك فنقول لن يغفره الله جل للآيات التي ذكرناها في الدرس، ولكن لو كان مصر على ذنب بدون الشرك شرب الخمر الزنا أكل أموال الناس بالباطل فنقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. أخ يقول كيف يمكن جمع بين أن عقيدة السنة والجماعة أن من مات على التوحيد وكان مصرا على الذنوب والكبائر فهو في مشيئة الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، وبين أن من مات على التوحيد ورجحت حسناته بسيئاته يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة؟ احنا قلناش يدخل النار، يعني رجحت حسناته بسيئاته يدخل الجنة، رجحت سيئاته بحسناته فهو في المشيئة، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء يعني غفر كما بينا وإن شاء عذب. هناك حديث فيما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا أو ما عدا مدعابة الرجل خيله ومرأته وعياله، فهل هذا الحديث يعني صحيح؟ وهل كل مع ذلك من لهو يعد محرما مثل الشطرنج والرياضيات وألعاب الكمبيوتر؟ وإن لم يكن كذلك فما هي الضوابط؟ طبعا الأمور مش بالجملة، يعني مش بنقول مثلا كل الألعاب كل الألعاب الكمبيوتر أو كل هذه الأشياء، يعني كل لعبة من لعبات لها حكم يخصها يعني، ولكن هو الحديث يقول إن ملعبة الرجل يعني زوجته أو تدريبه لخيله أو ملعبة لعياله، وإن كان في الظاهر أنه يعني باطل أو في شيء من الأنس للزوج، ولكن هو ليس باطلا لأن في تأنيس مثلا للزوجة وقضاء لحقها وتربية لأولاده وتربية لخيله أو فرسه، فهذا فيه نفع مع أنه في شيء من اللهو أو من الفسحة أو التفريج بالنسبة للرجل، ولكن بالنسبة للأشياء الأخرى كل واحدة لا حكم، يعني الملاكمة مثلا أو المصارعة العلماء حرموها، قالوا أن فيها ضرب في الوجه أو فيها إذاء أو عدم رحمة أو بإخواني، لعب الكرة مثلا خلوا بالضوابط، يعني يكون كنش فيه مثلا كشف عورات، وكنش لابس شورت مثلا أو ملابس يعني تجسد العورة، يعني كل شيء له ضوابطه، يعني الشطرنج يعني أن يكون على هيئة أصنام لا بها كما قال علي بن أبي طالب ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون، أي شيء في زهر أو في حظ يعني قد يدعو الناس لسب الظهر أو سب الحظ مثلا فهو محرم، زي الطاولة أو الكوتشينة وأشياء أيضا محرمة لأن فيها شيء من الحظ يعني. فالحاصل أن كل لعبة لها حكم، يعني العلماء جاءوا لها يعني حكم يعني شرعي، ولكن الحكم مش بالجملة يعني، زي الحكم بالإسلام أو بالكفر ليس بالجملة. سمعت أن من يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح. في سؤال آخر غير واضح، إنسان نام عن صلاة الصبح بعذر فلما استيقظ وقام للصلاة كانت الشمس قد خرج نصفها، فهل يصلي أم ينتظر حتى تخرج كلها؟ نقول له صلي، يعني ما من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك، يعني حتى إذا تضايق وقت الفريضة لا يجوز التشاغل بغيرها، يعني إنسان انتبه كان نايم أم قبل المغرب بخمس دقائق، نقول له حاول أن تدرك ولو ركع من العصر، فما يجوزش له تأخير صلاة، فمجرد ما قام إذا كان عذر كان مريض أو مرهق جدا أو لم يجد من يقظه من عادته أن يستيقظ، على أي حال إذا استيقظ ينبغي أن يبادر بالصلاة، وكان ناسي صلاة معينة فوقتها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك، يعني ليس عليه إعادة صلاة مرة ثانية يعني. حكم حلق الشارب بالموس، نقول أن بعض العلماء قالوا هو بدعة، وصحيح أن الشارب يحف يعني تبدو حافة الشفة العليا، يعني يترك كما يفعل الأسيس مثلا، يبقى الشارب يعني مغطي مدخل الطعام الفم، ولكن يأخذ من الشارب حتى تظهر حافة الشفة العليا. نفس السلام قال أحفوا أرخوا الريحة وأحفوا الشوارب، وفي رواية أنهكوا، فالإنهاك أن يبقى منه شيء يعني ما يؤخذ بالموس يعني، فهذا الراجح والله أعلم. رجل يحس في داخله بالرياء أو العجب فيأس حتى أنه يذهب لمجلس العلم يظن أنه غير مقبول منه، نقول له هذا الوارد يعني غالبا وارد شيطاني الذي يريد أن يمنعك من درس العلم، أو يقول لك أنت مرائي، إذا أنت عندك عجب أنت عايز الناس يقولوا أنت رايح درس العلم، في عبادة تسمى المرغمة، مرغمة الإشة، المرغمة يعني إرغام الآخر أو وضع أنفه في التراب، يعني لو واحد بيصلي مثلا واحد ينظر إليه فيخاف أن يطيل الركوع أو السجود، يعني حتى لا يقول الذي ينظر إليه أنه يطيل السجود من أجل يعني نظر فلان يعني إليه، فنقول له الأفضل أن تطيل الركوع والسجود لأن هذا فيه إرغام الشيطان. ثم قال الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منه. لو كل واحد خايف من عدم الإخلاص فيش حد يصلي إمام ولا حد يدعو إلى الله ولا حد يحضر درس علم، فانظر إلى الوالد إذا كان يريد أن يمنعك من خير فاعلم أن الدافع له شيطان، لا تذهب إلى المسجد صلي في البيت مثلا، أو لا تذهب إلى درس العلم أنت مرائي، فلابد أنه شيطان الذي يوسوس له بذلك لأنه يريد أن يمنعه من الإيمان الخير. فالعمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، الإخلاص يعني أن تكون مع الخالق بلا خلق، الإخلاص يعني هو تجريد قصد التقرب إلى الله جل عن جميع الشوائب. وفي أسئلة خاصة يعني ياريت يعني الإيه يعني أخوة بيرسلون هذه الأسئلة الخاصة، يعني إذا كان السؤال ليس فيه نفع لعموم الإخوة لا نجيب عنه. أكثر الأئمة لا يقرؤون في الصلاة من المفصل، فهل تركهم القراءة المفصل يعد مخالفة للسنة؟ هو طبعا القراءة من المفصل خاصة صلاة المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يقرأ بقصار المفصل الصور القصيرة يعني في صلاة المغرب، وكان يطيل في صلاة العشاء عن صلاة المغرب، والفجر طبعا كان يطيل أكثر من 60 إلى 100 آية، وأيضا القراءة في صلاة الظهر أكثر من العصر. فينبغي الأئمة أن يعرفوا يعني، لأن في بعض الأئمة يصلي المغرب يطيل جدا في صلاة المغرب، وقد يصلي العشاء بقصار مفصل ويصلي الفجر بقصار مفصل، فلابد أن نعرف يعني حدود السنة يعني. فهو المغرب أقل الصلوات قراءة، كان غالبا يقرأ بقصار المفصل القصير، وإن أطال في بعض المرات يعني صلى مرة المغرب سورة الأعراف قسمها على يعني ركعتين، كان يطيل أكثر في صلاة العشاء، الفجر من 60 إلى 100 آية إن قرآن الفجر كان مشهودا، الظهر كان يطيل القراءة أيضا أكثر من من العصر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.